الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة في الله. ونحن عند المبحث المتعلق بأسماء أعمام النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وأبو طالب بن عبد المطلب، واسمه عبد مناف، وهو أخو عبد الله أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمه، وعاتكة صاحبة الرؤيا في بدر، وأمهم فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم. وله من الولد طالب، مات كافرا، وعقيل وجعفر وعلي وأم هانئ لهم صحبة، واسم أم هانئ فاختة، وقيل هند، وجمانة ذكرت في أولاده أيضا. ومعروف قصة وفاة أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما حضرت أبا طالب الوفاة أتاه وقال له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أشهد أو أحاج لك بها عند الله. وكان عنده قرينان، أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يكرر ويكرران عليه حتى كان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. وفي هذا بيان خطورة قرناء السوء، وأن الرجل قد يفتن في دينه بسبب قرينه، وأهمية الجليس الصالح كما وصف ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وضرب له مثلا بحامل المسك ونافخ الكير. ومن أنواع الشفاعات الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم شفاعته في عمه أبي طالب، أن يخفف الله عز وجل عنه، فهو في ضحضاح من نار كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال أبو لهب بن عبد المطلب: واسمه عبد العزة، كناه أبوه بذلك لحسن وجهه. ومن ولده عتبة ومعتب، ثبتا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين، ودرة لهم صحبة. وعتيب، يعني أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم الذي مات كافرا، ونزلت فيه سورة تبت يدا أبي لهب وتب، ابناه ممن ثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين، يوم انكشف الناس في تلك الغزوة المعروفة، فيخرج الحي من الميت. قال: ودرة لهم صحبة. وعتيبة قتله الأسد بالزرقاء من أرض الشام على كفره بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وعبد الكعبة وحجل واسمه المغيرة، وضرار أخو العباس لأمه، والغيداق، وإنما سمي الغيداق لأنه أجود قريش وأكثرهم طعاما. هؤلاء أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، وكما ترون ما شهد الإسلام إلا أربعة: أبو طالب وأبو لهب وحمزة والعباس. آمن حمزة والعباس رضي الله عنهما، وكفر أبو طالب وأبو لهب، وأبناؤهم جميعا ممن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. وعماته صلى الله عليه وسلم ست: صفية بنت عبد المطلب أسلمت وهاجرت، وهي أم الزبير بن العوام، توفيت بالمدينة في خلافة عمر بن الخطاب، وهي أخت حمزة لأمه. وعاتكة بنت عبد المطلب قيل إنها أسلمت وهي صاحبة الرؤيا في بدر، وكانت عند أبي أمية بن المغيرة ابن عبد الله. يعني رأت هذه المرأة عمة النبي صلى الله عليه وسلم أن صائحا صاح في مكة قبيل وقعة بدر على جبل ثلاث صيحات، آخرها على جبلا، وأرسل حجرا فلم يبق بيت من بيوت مكة إلا دخله هذا الحجر، وتحققت رؤياها في قتلى بدر، فلم يبق بيت من بيوت مكة إلا وفجع بمقتول له في بدر، واختلف في إسلامها هل أسلمت أم لا. قال وكانت عند أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم ولدت له عبد الله أسلم وله صحبة وزهيرا وقريبة الكبرى وأروى بنت عبد المطلب كانت عند عمير بن وهب بن عبد الدار بن قصي فولدت له طليب بن عمير وكان من المهاجرين الأولين شهد بدرا وقتل بأجنادين شهيدا ليس له عقب كان لم يخلف. وأميمة بنت عبد المطلب كانت عند جحش بن رئاب ولدت له عبد الله المقتول بأحد شهيدا وأبا أحمد الأعمى الشاعر واسمه عبد وزينب زوج النبي صلى الله عليه وسلم وحبيبة وحمنة كلهم لهم صحبة وعبيد الله ابن جحش أسلم ثم تنصر ومات بالحبشة كافرا. وهذا زوج أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان قبل النبي صلى الله عليه وسلم كان مسلما والعياذ بالله ثم هاجر مع أم حبيبة إلى الحبشة فتنصر ومات نصرانيا ثم تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة رضي الله عنها وأرضاها. قال وبرة بنت عبد المطلب كانت بنت عبد المطلب كانت عند عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم فولدت له أبا سلمة واسمه عبد الله وكان زوج أم سلمة قبل النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها بعد عبد الأسد أبو رهم ابن عبد العزة ابن أبي قيس فولدت له أبا عبرة ابن أبي رهم وأم عبرة ولا أبا صبرة عبرة صبرة بالسين الله أعلم. وأم حكيم وهي البيضاء بنت عبد المطلب كانت عند كريز بن ربيعة ابن حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف فولدت له أروى بنت كريز وهي أم عثمان بن عفان رضي الله عنه ذكر أزواجه رضي الله عنهن. وأول من تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزة بن قصي بن كلاب تزوجها وهو ابن 25 سنة وبقيت معه حتى بعثه الله عز وجل فكانت له وزير صدق وماتت قبل الهجرة 3 سنين وهذا أصح الأقوال وقيل قبل الهجرة 5 سنين وقيل 4 سنين. ثم تزوج سودة بنت زمعة ابن قيس بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر ابن مالك بن حسل ابن عامر بن لؤي بعد خديجة بمكة قبل الهجرة وكانت قبله عند السكران ابن عمرو أخي سهيل بن عمرو. سهيل بن عمرو معروف الذي عقد صلح الحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال وكبرت عنده وأراد طلاقها فوهبت يومها لعائشة فأمسكها. وهذا من عقلها رضي الله عنها قالت أريد أن أحشر في أزواجك يوم القيامة وهذا من عقلها رضي الله عنها وأرضاها. نعم. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة بنت أبي بكر الصديق بمكة قبل الهجرة 2 سنة. يعني المرأة الثالثة التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم عائشة تزوجها وهي بنت 6 سنين وبنى بها وهي بنت 9 سنين ولم يتزوج بكرا غيرها رضي الله عنها وأرضاها لكنه تزوج عليها بعد هذا. قال والأول نعم. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة بنت أبي بكر الصديقة بمكة قبل الهجرة 2 سنة وقيل 3 سنين وهي بنت 6 سنين وقيل 7 سنين والأول أصح. وبنى بها بعد الهجرة بالمدينة وهي بنت 9 سنين على رأس 7 أشهرين وقيل على رأس 18 شهرا. يعني من الهجرة يعني بعد الهجرة 7 أشهر أو 18 شهرا بنى بها دخل عليها يعني. نعم. ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت 18 وتوفيت بالمدينة ودفنت بالبقيع أوصت بذلك 58 وقيل 57 والأول أصح. وقد استأذنها عمر رضي الله عنه أن يدفن مع صاحبيه النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر فأذنت وقالت قد كنت قد أعددت هذا المكان لي ولأثرن عمر رضي الله عنه على نفسي وأدفن مع صويحباتي يعني مع بقية زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لأنها رضي الله عنها من آخرهن وفاة فدفنت في بقيع مع بقية زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. وصلى عليها أبو هريرة ولم يتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا غيرها وكنيتها أم عبد الله وروى أنها أسقطت من النبي صلى الله عليه وسلم سقطا ولم يثبت. يعني لماذا تخنت بعبد الله للعلماء ثلاثة أقوال. القول الأول أنها أسقطت سقطا جنينا من النبي صلى الله عليه وسلم وهو ضعيف. القول الثاني أن للرجل والمرأة أن يتكنوا بدون ولد، وإن لم يكن له ولد يتكنى كحديث أبا عمير ما فعل النغير. الثالث أنها كانت تتكنى بعبد الله بن الزبير ابن أختها أسماء، والخالة أخت الأم، الخالة أخت الأم، فلأنها لم تكن لم يكن لها ولد جعلت عبد الله بن الزبير رضي الله عنه ابنا لها وتكنت به. تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وكانت قبله عند خنيس بن حذافة، وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. توفي بالمدينة وقد شهد بدرا، ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم طلقها، فأتاه جبريل عليه السلام فقال: إن الله يأمرك أن تراجع حفصة، فإنها صوامة قوامة، وإنها زوجتك في الجنة. وهذا من كرامة حفصة رضي الله عنها وارضاها. وروى عقبة بن عامر الجهني قال: طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة بنت عمر، فبلغ ذلك عمر فحث على رأسه التراب وقال: ما يعبأ الله بعمر وابنته بعد هذا. فنزل جبريل من الغد على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن الله عز وجل يأمرك أن تراجع حفصة رحمة لعمر، توفيت سنة 27 وقيل سنة 28 عام إفريقيا. عام أفريقيا يعني عام فتح أفريقيا. نعم. وتزوج رسول الله عليه وسلم أم حبيبة بنت أبي سفيان واسمها رملة، رملة بنت صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، هاجرت مع زوجها عبيد الله بن جحش إلى أرض الحبشة فتنصر بالحبشة. كانت مسلمة أم حبيبة رضي الله عنها قبل أبيها وقبل أخيها معاوية، وهاجرت إلى الحبشة وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بالحبشة. نعم. قال: وأتم الله لها الإسلام، وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بأرض الحبشة، وأصدقها عنه النجاشي بأربعمائة دينار. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري فيها إلى أرض الحبشة، وولي نكاحها عثمان بن عفان وقيل خالد بن سعيد بن العاص، توفيت سنة 44. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة واسمها هند بن ابنة أبي أمية ابن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم بن يقظة ابن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب، وكانت قبله عند أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد بن هلال ابن عبد الله بن عمر ابن مخزوم، توفيت سنة 62 ودفنت بالبقيع بالمدينة، وهي آخر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وفاة، وقيل إن ميمونة آخرهن. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش بن رئاب بن يعمر ابن صبرة ابن مرة ابن كبير ابن غنم ابن دودان ابن أسد ابن خزيمة ابن مدرك ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان، وهي بنت عمته أميمة بنت عبد المطلب، وكانت قبله عند مولاه زيد بن حارثة، فطلقها فزوجها الله إياه من السماء ولم يعقد عليها. وصح أنها كانت تقول لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم: زوجكن آباؤكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. هذا الحديث في البخاري حفظكم الله في كتاب التوحيد، ذكر الإمام رحمه الله البخاري هذا الحديث في كتاب التوحيد في باب وكان عرشه على الماء، لأنهم يرون أن العرش فوق السماوات السبع، فهذا الحديث فيه دلالة. قال: وزوجني ربي من فوق سبع سماوات، في إثبات علو الله عز وجل على خلقه علوا حقيقيا كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى وعظمته. توفيت بالمدينة سنة 20 ودفنت بالبقيع. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت خزيمة بن الحارث بن عبد الله بن عمرو بن عبد مناف بن هلال بن عامر بن صعصع بن معاوية، وكانت تسمى أم المساكين لكثرة إطعامها المساكين، وكانت تحت عبد الله بن جحش وقيل عبد الطفيل بن الحارث والأول وصح. وتزوجها سنة 3 من الهجرة ولم تلبث عنده إلا يسير شهرين أو ثلاثة. وهذه هي المرأة الوحيدة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم التي ماتت في حياته، هي وخديجة رضي الله عنها. خديجة ماتت في مكة، وزينب هذه رضي الله عنها ماتت في المدينة، وبقية أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بقين بعده مدة تفوتنا فيها ومثل بعده رضي الله عنهن وارضاهن. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار بن حبيب بن عايد بن مالك بن المصطلق الخزاعية، سبيت في غزوة بني المصطلق. بني المصطلق هذه من بني المصطلق، نعم، أسلمت تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. قال فوقعت في سهم ثابت بن قيس بن شماس فكاتبها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابتها وتزوجها في 6 من الهجرة، وتوفيت في ربيع الأول سنة 56. ويقولون جويرية هذه أعظم النساء بركة على أهلها، لأن أهلها كانوا أسارى بعد غزوة المريسيع أو بني المصطلق، فلما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس أعتقوا أسهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعتق الناس أسارى بني المصطلق، أعتقهم الناس، ولذلك يقولون هذه المرأة أكبر النساء بركة على أهلها، لأن أهلها أعتقوا بسبب هذا الزواج المبارك من النبي صلى الله عليه وسلم. قال وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيي بن أخطب بن أبي يحيى بن كعب بن الخزرج النضرية من ولد هارون بن عمران أخي موسى بن عمران عليهم السلام، صبيت في خيبر سنة 7 من الهجرة، وكانت قبله تحت كنان بن أبي الحقيق، قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعتق صفية وجعل عتقها صداقها. وهذه أيضا أخرى يهودية أخرى أسلمت وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كانت تحدث عن نفسها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أبغض الناس إليها، لأنه قتل قومها في خيبر، وقتل زوجها، وقتل أباها وعمها. قالت فما زال يتودد إلي حتى صار أحب الناس إلي صلى الله عليه وسلم. انظر يعني شدة تأثر الإنسان بالخلق الحسن، رجل قتل أباها وزوجها وعمها ويقال أخاها ومجموعة من أهلها في خيبر، ثم تزوجها فما زال يتودد إليها بالخلق الحسن حتى صار صلى الله عليه وسلم أحب الناس إليها، فنسيت بحبه أباها وعمها وأخاها وزوجها، مما يدل على عظيم خلقه صلى الله عليه وسلم، ومما يبين لنا بعض الحكم من كون النبي صلى الله عليه وسلم تزوج في قبائل العرب وتزوج من أهل الجزيرة من يهود أو غيرهم، وتسرى صلى الله عليه وسلم ببعض الإماء من مصر وغيرها حتى تنتشر سيرته وتنتشر أخلاقه صلى الله عليه وسلم. وإلا كيف تحب امرأة رجل قتل زوجها وأباها وأخاها وعمها وأبناء عمومتها، كيف تحبه إلا إذا كان على خلق عظيم وقتلهم على الحق ولم يقتلهم ظلما. فهذا يبين لنا شدة تأثر الإنسان بالخلق الحسن، ولذلك قال عز وجل فبما رحمة من الله لنت لهم. فقصة أمنا صفية رضي الله عنها قصة عجيبة، وقد روت لنا وهي طفلة تحملت شيئا وهي طفلة حدثت فيه لما كبرت، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة وزاره أبوها وعمها فرجع قد تغيرت وجوههما، تغيرت الوجوه حسدا للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهما للآخر أهو هو، يعني هو النبي الذي أخبرنا به في الكتب؟ قال نعم. قال ما أعددت له؟ قال بغضه وعداوته حتى الموت. فاليهود يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم تماما، لكنهم حسدوه لما خرجت النبوة من بني إسرائيل، ثم هي هداها الله عز وجل للإسلام وشرفها بأن كانت ابنة نبي هارون وعمها نبي موسى وأبو وزوجها نبي وهو محمد صلى الله عليه وسلم. وتوفيت سنة 30 وقيل سنة 50. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة بنت الحارث بن حزم ابن بجير ابن الهرم ابن رويبة ابن عبد الله ابن هلال ابن عامر ابن صعصع ابن معاوية، وهي خالة خالد ابن الوليد وعبد الله ابن عباس. تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بسرف، وبنى بها فيه، وماتت به وهو ماء على 9 أميال من مكة، وهي آخر من تزوج من أمهات المؤمنين، توفيت 63. فهذه جملة من دخل بهن من النساء وهن 11، وعقد على 7 ولم يدخل بهن، ذكر خدمه صلى الله عليه وسلم. يعني 9 نساء استمعن عنده صلى الله عليه وسلم ومات عنهن، واثنتين ماتا في حياته صلى الله عليه وسلم، وتسرى ب3 أو 4 صلى الله عليه وسلم. وقد لخص الحافظ ابن حجر رحمه الله بعض العلل التي بسببها تزوج النبي صلى الله عليه وسلم هذا العدد من النساء. أولا حفظكم الله، كانت الديانات السابقة والناس قبل الإسلام لا حصر عندهم لعدد الزوجات، ولذلك صح أن سليمان عليه السلام قال: لأطوفن الليلة على 100 امرأة تلد كل واحدة منهن رجلا يقاتل في سبيل الله. 100 امرأة دخل بها سليمان النبي عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. فلما جاء الإسلام حد عدد الزوجات المسموح بهن 4، وأمر من أسلم أن يمسك، وكان عنده أكثر من 4 زوجات، أن يمسك 4 ويطلق الباقي. والنبي صلى الله عليه وسلم من خصائصه جواز الزيادة عن 4، هذه أمر اختص الله به نبينا صلى الله عليه وسلم. وذكر ابن حجر رحمه الله 10 أسباب لاختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، فمن ذلك قال: أن يكثر من يشاهد أحواله الباطنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج للناس إلا ساعات قليلة، والباقي في بيته، ينام في بيته ويأكل في بيته ويشرب في بيته. فإذا كثرت النساء صلى الله عليه وسلم كثر الناقلون لهذه الأحوال الخاصة. الأمر الثاني أن تتشرف القبائل بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن من أعظم ما يشرف الناس أن يتزوج فيهم الكبير، فإذا تزوج الشريف بهذه القبيلة تشرفت القبيلة كلها. فأراد الله عز وجل أن يشرف بعض قبائل العرب فرزقهم صهر النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث الزيادة في تآلف القبائل العربية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حاربه قومه وحاربه غيرهم، فإذا تزوج النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القبائل خفت العداوة، وربما تآلف القوم وربما أسلم القوم إذا تزوج فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر مشاهد اليوم، فإن الرجل إذا تزوج امرأة من قبيلة اتخذ القبيلة أهلا له، أهل امرأته أهله، وأصهارها أصهاره، وأعمامها أعمامه، وأخوالها أخواله. بل إن بعض الناس اليوم، يعني بعض المتمثلين قليلا، ينادي أبو الزوجة بابا وأم الزوجة ماما، يعني ما شاء الله. نعم، أقول معني في ألفة، هذه الألفة يعني ما يمكن أن تكون إلا إذا حصل مثل هذا الصهر. الأمر الرابع قال ابن حجر رحمه الله: زيادة في تكاليف النبي صلى الله عليه وسلم. والزيادة في التكاليف زيادة في الإيمان، كما قال عن الصحابة رضي الله عنهم: ذهب أهل الدثور بالأجور. الأغنياء إذا أنفقوا من أموالهم فهذه النفقة تفوق على من لم ينفق في سبيل الله عز وجل. فكونه يعول 9 نسوة صلى الله عليه وسلم ومكلف برعايتهن وتأديبهن والنفقة عليهن، كلها زيادة ماذا؟ زيادة عمل، وبالتالي زيادة إيمان، وبالتالي زيادة أجر للنبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الخامس لتكثر عشيرته صلى الله عليه وسلم من جهة نسائه، فإن القبائل العربية إذا زوجت رجلا أصبح الرجل منهم، وأصبح حليفا له، فلا يمكن أن يعاد هذا الرجل الذي تزوج منهم، بل إنهم يحمونه كما يحمون أموالهم ودماءهم وأعراضهم. الأمر السادس نقل الأحكام الشرعية الخاصة بالنساء، فإن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كنا يسألن النبي صلى الله عليه وسلم عن دقائق المسائل التي لا يعرفها الرجال، كمسائل الرضاع ومسائل الحيض ومسائل النفاس والحمل وما يتعلق به. هذه أمور لا يفقهها الرجال ولا يعرف أن يسأل عنها، فإذا يعني كان عند النبي صلى الله عليه وسلم عدد من الزوجات يمكن أن يسألنا يعني عن مثل هذه المسائل. الأمر السابع الاطلاع على محاسن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وتصديق باطنه لظاهره، وتصديق فعله لقوله، وهذا أمر في الحقيقة يعني خطير جدا. دل على هذا شدة حب أمنا صفية رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو قاتل أبيها وعمها وزوجها. فهذا الاطلاع على الأمور الباطنة، ولذلك يقولون إذا رأيت الرجل يعظمه أهله فاعلم أن ظاهره يوافق باطنه، وإذا رأيت الرجل لا يعظمه أهله فاعرف أن باطنه يخالف ماذا؟ ظاهره. لماذا لا يعظمونه؟ لأنهم رأوا في خلواته في باطنه شيئا لا يرتضى، فلذلك لا يعظمونه. أما نساء النبي صلى الله عليه وسلم فكنا يعظمنه تعظيما شديدا وينشرن محاسن وأخلاقه. أنس رضي الله عنه يقول خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين في المدينة، فما قال لي أف قط وما قال لي شيء فعلته ولا فعلته. ويداعب النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها ويقول والله إني أعلم متى تكوني راضية ومتى تكوني غضبانة، إذا قلت وربي محمد عرفت أنك راضية، وإذا قلت وربي إبراهيم عرفت أنك غضبانة. تقول والله يا رسول الله لا أهجر إلا اسمك، لا أهجر إلا ماذا؟ إلا اسمك، وإلا قلبي متعلق بمحبتك لما رأت من حسن أخلاقه صلى الله عليه وسلم. وقد قال لها كنت لك كأبي زرع لأم ماذا؟ لأم زرع. الثامن كفالتهن والقيام بحقوقهن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كفل هذا العدد الهائل من النساء وأبنائهن وبناتهن، فعامة نساء النبي صلى الله عليه وسلم كن متزوجات قبله، وكن يحتجن للنفقة، وكان لبعضهن أبناء، فضمهم النبي صلى الله عليه وسلم وأنفق عليهم، وهذا يعني من كرم النبي صلى الله عليه وسلم. هذه حفظكم الله أهم الأمور التي ذكرت عندي هنا نقلا عن ابن حجر رحمه الله، ويعني في هذا رد على من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما تزوج للمتعة فقط، ولو تزوج للمتعة فقط فما يعيب عليه عاقل أبدا. هذا ربنا عز وجل يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. لو تزوج الرجل للمتعة فقط ما يعاب عليه أبدا، يعاب على من ذهب إلى الحرام. والنبي صلى الله عليه وسلم ما تزوج إلا بكرا إلا واحدة، فلو أراد أن يتزوج للمتعة يتزوج من الأبكار، وكل أصحابه يتمنون أن يزوجوه، كما مر معنا أن علي عرض عليه ابنة حمزة رضي الله عنها، لكن النبي قال هي أختي من الرضاعة. قال ذكر خدمه صلى الله عليه وسلم. أنس بن مالك بن النضر الأنصاري وهند وأسماء ابن حارثة الأسلميات. يعني اسم هند هذا عند العرب مشترك بين الرجال والنساء، هند قد يكون رجلا وقد يكون أنثى. خديجة رضي الله عنها كان عندها هند رجل وهند أنثى. خديجة رضي الله عنها، هند بن أبي هالة خال الحسن والحسين وفاطمة، اسمه هند رجل هكذا، وعندها أيضا من رجل آخر بنت اسمها هند. هنا هند اسم لماذا؟ اسم لي يعني ذكر، وكذلك أسماء اسم لذكر، اسم مشترك. أسماء اسم مشترك بين الرجال والنساء، هكذا كان. نعم. قال: وربيعة بن كعب الأسلمي: وكان عبد الله بن مسعود صاحب نعلي، كان إذا قام ألبسه إياهما، وإذا جلس جعلهما في ذراعيه حتى يقوم. وكان عقبة بن عامر الجهني صاحب بغلته يقودها في الأسفار، وبلال بن رباح المؤذن، وسعد مولى المؤذنون للنبي صلى الله عليه وسلم كانوا أربعة، اثنان في مسجده، بلال وعبد الله ابن أم مكتوم مشهور، وسعد القرن كان في قباء، وأبو محذورة كان في مكة. قال: وسعد مولى أبي بكر الصديق، وذو مخمر ابن أخي النجاشي، ويقال ابن أخته، ويقال ذو مخبر بالباء، وبكير بن شداخ الليثي، ويقال بكر، وأبو ذر الغفاري. ذكر مواليه صلى الله عليه وسلم: زيد بن حارثة ابن شراحيل الكلبي، وابنه أسامة بن زيد، وكان يقال لأسامة بن زيد الحب بن الحب، وثوبان بن بجدد، وكان له نسب في اليمن، وأبو كبشة من مولدي مكة، ويقال مولدي يعني مولد في مكة، وأبو من مولدي مكة يقال اسمه سليم، شهد بدرا، ويقال كان من مولدي أرض دوس، أرض دوس، وأنسة مولدي السراح، وصالح شقران، ورباح أسود، ويسار النوبي، وأبو رافع واسمه أسلم، وقيل إبراهيم، وكان عبدا للعباس، فوهبه للنبي صلى الله عليه وسلم فاعتقه، وأبو مويهبة من مولدي مزينة، وفضالة نزل بالشام، ورافع كان لسعيد بن العاص فورثه ولده، فاعتقه بعضهم وتمسك بعضهم، فجاء رافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستعينه، فوهب له، وكان يقول: أنا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومدعم أسود. وهبه له رفاعة بن يزيد بن زيد الجذامي، وكان من مولدي حسمي، قتل بوادي القرى، وكركرة كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم، وزيد جد هلال بن يسار بن زيد وعبيد، وطهمان أو كيسان أو مهران أو ذكوان أو مروان، ومأبور القبطي أهداه المقوقس. ويقال إنه كابن عمي مارية القبطية، أهدي هو وسيرين وماريا للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وواقد وأبو واقد، وهشام وأبو ضميرة، وحنين وأبو عسيب، واسمه أحمر، وأبو عبيد. وسفينة كان عبدا لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فاعتقته وشرطت عليها أن يخدم النبي صلى الله عليه وسلم حياته، فقال: لو لم تشترطي علي ما فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم. سماه النبي صلى الله عليه وسلم سفينة، لأنه كان يحمل حملا ثقيلا يحمل، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنت سفينة. فارتضى هذا الاسم من النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء المشهورون وقيل إنهم أربعون، وهؤلاء الأربعون لا يجتمعون عنده صلى الله عليه وسلم، فبعضهم خدمه في مكة، وبعضهم في المدينة، وبعضهم في بعض أسفاره، لكن الصحابة رضي الله عنهم نقلوا لنا كل من تشرف بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم نقلوه لنا. ومن الإماء سلمى أم رافع، وبركة أم أيمن، ورثها من أبيه، وهي أم أسامة بن زيد، وميمونة بنت سعد. بركة أم أيمن هذه أمة ورثها النبي صلى الله عليه وسلم من أبيه، وكانت ترعاه صلى الله عليه وسلم صغيرا، وتحنو عليه وتحبه، وقد نقل أهل السير لها أخبار لطيفة جدا، يعني منها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فارق زيد رضي الله عنه زينب بنت جحش، زوجها إياه النبي صلى الله عليه وسلم، فولدت له أسامة ابن زيد رضي الله عنه، فخرج لأمه، أمه سوداء وأبوه أبيض زيد، فصار أسامة رضي الله عنه أسود، يشبه من؟ يشبه أمه، وهو حب النبي صلى الله عليه وسلم ومحبه. نعم. قال: وميمونة بنت سعيد، وخضرة أو خضرة، ورضوى. ذكر أفراس رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول فرس ملكه السكب، اشتراه من أعرابي من بني فزارة بعشر أواق، وكان اسمه عند الأعرابي الضرس، فسماه السكب، وكان أغرا محجلا طلق اليمين، وهو أول فرس غزا عليه، وكان له سبحة وهو الذي سابق عليه فسبق ففرح به والمرتجل كان له سبحة يعني كان يسرع في الجري كان يسرع في الجري نعم والسكب مأخوذ من سكب الماء إذا نزل يعني أنه سريع مثل نزول الماء هذا اسم فرس النبي صلى الله عليه وسلم نعم والمرتجز وهو الذي اشتراه من الأعرابي الذي شاهد له خزيمة بن ثابت والأعرابي من بني مرة وقال سهل بن سعد الساعدي كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم عندي ثلاثة أفراس لزاز والضرب واللحيف فأما لزاز فأهداه له المقوقس وأما اللحيف المقوقس ملك القبط الذي مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليه أهداه مارية وسيرين وأهداه كذلك مأبور وأهداه بغلة اسمها دلدل وأهداه هذا لزاز الفرس نعم قال فأما لزاز فأهداه المقوقس وأما اللحيف فأهداه له ربيعة بن أبي البراء فأثابه عليه فرائض من نعم بني كلاب يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويكافئ عليها أعطاه فرسا فأعطاه بدلا عنها نعما من إبل وغيرها نعم وأما الضرب فأهداه له فروة بن عمرو الجذامي وكان له فرس يقال له الورد أهداه له تميم الداري فأعطاه عمر فحمل عليه فوجده يباع يعني أن عمر رضي الله عنه أعطاه بعض الناس ليغزو عليه فوجده عمر يباع فأراد أن يشتريه فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه وهبه والرجل لا يعود في هبته ولا يشتري هبته مرة أخرى قال وكانت بغلته الدلدل يركبها في الأسفار وعاشت بعده حتى كبرت وزالت أسنانها وكان يجيش لها الشعير وما يطحن لها الشعير لأنها كبرت فما تستطيع هذه البغلة أن تأكل فكانوا يجرشون يطحنون لها الشعير نعم وكان يجش لها الشعير وماتت بينبع وهذا من عناية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بكل ما اتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنهم حافظوا على سلاحه وثيابه ومتاعه وحتى على بغلته صلى الله عليه وسلم وكانوا يكرمونها ويطعمونها ويطحنون لها الطعام لأنها لا تستطيع أن تأكل نعم قال وحماره عفير مات في حجة الوداع وكان له 20 لقحة لقحة يعني ناقة من الإبل تحلب اللقحة الناقة من الإبل تعد للحل إليه كل ليلة بقربتين عظيمتين من لبن وكان فيها لقاح غزار الحناء والسمراء والعريس والسعدية والبغوم واليسيرة والريع يعني 20 لقحة لكن هذول المسميات أكثرهن حليبا وبعض الإبل كما تعرفون تحلب ما شاء الله شيئا كثيرا فهذه المسميات أكثر تلك 20 حليبا نعم وكانت له لقحة تدعى بردة أهداها له الضحاك بن سفيان كانت تحلب كما تحلب لقحتان غزيرتان وكانت له مهرة أرسل بها سعد بن عبادة من نعم بني عقيل والشقراء وكانت له العضباء ابتاعها أبو بكر من نعم بني الحريش وأخرى 800 درهم فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم 400 درهم وهي التي هاجر عليها النبي صلى الله عليه وسلم أن أبو بكر عد راحلتين بهجرتهما فأبى النبي أن يأخذها إلا بحقها فأعطاه قيمتها 400 درهم صلى الله عليه وسلم قال وهي التي هاجر عليها وكانت حين قدم المدينة رباعية وهي القصواء والجدعاء وقد سبقت فشق على المسلمين وقد سبقت يعني كانت ما تسبق فسبقت نعم فشق على المسلمين فشق ذلك على المسلمين كيف تسبق ناقة النبي صلى الله عليه وسلم فطمنهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال كان حقا على الله ألا يرفع شيء إلا وضعه ناقتي وناقة غيري يعني السابق سيسبق وهكذا نعم قال وكان له منايح سبع المنايح القلم المعدة للحل هذه يسمونها منيحة يعطيها الجار جاره ويقول خذ هذه الغنم عندك العنز عندك أو الشاة عندك احلبها وهي لي ملكي لكن أنت تحلبها هذه يسمونها منائح وكانت عادة العرب يهدي بعضهم إلى بعض منائح سبع من الغنم عجرة وزمزم وسقيا وبركة وورثة وأطلال وأطراف وكان له 100 من الغنم 100 من الغنم يعني ترعى 100 من الغنم ترعى ويعني ما عجب في تسمية يعني الغنم وتسمية الإبل وتسمية الخيل، فهذه عادة العرب إلى قريب. الناس الذين لهم علاقة بالغنم والبقر والخيل والإبل، كل شاة لها اسم عندهم، وكل يعني ناقة لها عندهم اسم. الآن نسي الناس طبعا هذه الأمور التي لا علاقة لهم بهذه الأشياء، نسوها لا يعرفونها. نعم. سلاحه صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لما مات رجع كل هذا إلى بيت مال المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نحن معاشر الأنبياء إلى نورث ما تركناه صدقة. فهذا الذي عنده مع قلته صلى الله عليه وسلم، إلا أنه لما مات رجع كل هذا إلى بيت مال المسلمين، فما ورث زوجاته التسع منه دينارا ولا درهما، وما ولدت بنته فاطمة رضي الله عنها دينارا ولا درهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، ما تركناه صدقة. ولذلك ما قسم شيء من هذا على زوجاته التسع، ولا على يعني ابنته فاطمة، ولم يأخذ أعمامه شيء من ماله تعصيبا. فعمه العباس كان حي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يأخذ الباقي تعصيبا، لكن ما أخذ أحد من ورثة النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. نعم. قال سلاحه صلى الله عليه وسلم: وكان له ثلاثة رماح أصابها من سلاح بني قينقاع، وثلاثة قسي، قوس اسمها الروحاء، وقوس شوحط، وقوس صفراء تدعى الصفراء، وكان له ترس فيه تمثال رأس كبش. الترس الذي يمسك باليد حتى يرد السيف أو الرمح أو نحوه. فكره مكانه فأصبح وقد أذهبه الله عز وجل. وهذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الترس الذي يعني كان عند النبي صلى الله عليه وسلم، كان فيه صورة تمثال، يقال إنه وضع يده عليه ودعا ربه فذهبت هذه الصورة، ويقال إنه دعا ربه فأصبح فلم يجد هذه الصورة. ذكر هذا الطبري رحمه الله وابن سعد في طبقاته وابن عساكر ذكروا هذه القصة، وهذا لا يستبعد. فهذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو ربه فيصلح له ترسه فيذهب عنه هذه الصورة، يذهب عنه هذه الصورة. نعم. وكان سيفه ذو الفقار تنفله يوم بدر، تنفله يعني أخذه يوم بدر، الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد، رأى قبل النبي صلى الله عليه وسلم، رأى قبل غزوة أحد أنه هز سيفه هذا ذا الفقار فانكسر، ثم هزه أخرى فاستقام، ورأى يعني بقرا تنحر، فأول هذا النبي صلى الله عليه وسلم بأن أمره يعني في بداية المعركة غير جيد، ثم يستقيم الأمر له، وأن أصحابه يقتلون يوم أحد، فوقع كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وكان لمنبه بن الحجاج السهمي، وأصاب من سلاح بني قينقاع ثلاثة أسياف: سيف قلعي، وسيف يدعى بتارة وبتارة، وسيف يدعى الحج، وكان عنده بعد ذلك المخدم ورسوب أصابها من الفلس أو الفلس، وهو صنم لطي. قال أنس بن مالك: كان نعل سيف الفلس، يقول بضم الفلس بضم الفاء وسكون اللام، صنم لطي. نعم. أنس بن مالك: كان نعل سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة، وقبيعته فضة، وما بين ذلك حلق فضة. يعني أن هذا فيه دليل على جواز أن يجمل الرجل سيفه بالفضة، فيه دليل على جواز أن يجمل الرجل سيفه بالفضة. مقبضه صلى الله عليه، مقبض سيفه صلى الله عليه وسلم، ويعني غمد سيفه صلى الله عليه وسلم كان مزينا بالفضة، ففي هذا دليل على جواز أن يزين الرجل سيفه بالفضة. نعم. قال: وأصاب من سلاح بني قينقاع درعين، درع يقال لها السعدية، ودرع يقال لها فضة. وروي عن محمد بن سلمة قال: رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد درعين، درعه ذات الفضول ودرعه فضة، ورأيت عليه يوم خيبر درعين ذات الفضول والسعدية. وهذا دليل على وجوب الأخذ بالأسباب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ بها، وأن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل. فقد ظاهر النبي صلى الله عليه وسلم في أحد وخيبر بين جرعين، ففي هذا دليل على خطأ من دعا الناس إلى ترك الأسباب. نقف عند هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.